إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسله ربه سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة جعل من حقوق هذه الأمة عليه أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. ألا واعلموا معاشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع طريق خير ولا طريق صلاح ولا طريق استقامة ولا طريقا موصلا إلى الله إلا وقد دل الأمة عليه وحثهم عليه، كما أنه لم يعلم طريقا موصدا عن سبيل الله وصارفا للعباد عن طاعة الله وفاتحا أبواب الشرور إلا وقد حذر أمته من ذلكم. نعم معاشر المسلمين، ألا واعلموا أن مما حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتشار الخمور والمسكرات، فإنها من أعظم البلاء ومن أعظم الأمور التي تهدم. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استحلت أمتي خمسا حل عليهم الدمار، فذكر منها وشرب الخمور. وجاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. إن الخمر معاشر المسلمين، وما أكثر وأذهب العقل، صار في هذا الزمان منتشرا انتشار النار في هشيم حطب، وصارت دعوات لهدم الشباب وهدم لهذا الدين. صار أعداء الإسلام يلهثون خلف هدم الشباب ويلهثون خلف تدميرهم. نعم معاشر المسلمين، لما علم أعداؤنا أن قوتنا في شبابنا عملوا بكل جهد وكل سبيل إلى هدمهم وإلى إحراقهم وإلى إسقاطهم. هذه الأمور العظيمة التي وقعت في هذه الأمة لا سيما في مثل هذه الآونة المتأخرة، ولا شك ولا ريب أن كثيرا منكم معاشر المسلمين قد وقف على تلكم الأخبار، ليس فقط في بلادنا وإنما في بلاد المسلمين قاطبة. نقف أن أجهزة الأمن وفقها الله تقف على كثير من التجاوزات، كم أمسكوا بكميات يهربون من يهرب تلك الحبوب المخدرة وتلك المسكرات المدمرة، فجزاهم الله خيرا، يحمون شبابنا من التلف ويحمون شبابنا من الانهدام والدمار، ولا يزال أعداؤنا يدسون هذه السموم. فيا أيها الشاب، أيها الشاب، احذر رفيق السوء واحذر من شيطان الإنس الذي يأتيك على هيئة الصديق ويأتيك على هيئة المنقذ، فلربما يكون أمرك في ضيق أو يكون قد أصابك شيء من المشاكل فيأتيك بنية أنه يريد أن يقف إلى جانبك، وإذا به يقول لك تعال أعطيك ما ينسيك الواقع ويجعلك تسعد، خذ هذه الحبة وخذ هذا المشروب، وإذا بك تشعر بالسعادة وتشعر بالأنس وتنسى الهموم والغموم، وإذا بقلبك ينشرح. عبد الله، اعلم أن إبليس الأول لم يأتي أبانا آدم عليه الصلاة والسلام بوجه العدو، وإنما جاءه بوجه الناصح وجاءه بوجه المنفق بوجه المشفق الحنون. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليها من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا العدو لا يأتيك على هيئته الحقيقية، لا يأتيك على هيئة الشانع المبغض، ولا يأتيك على هيئة العدو، وإنما يأتيك على هيئة الصديق. نعم، يأتيك صديقك، ربما يكون زميلا لك في المدرسة أو يكون زميلا لك في العمل أو يكون جارا لك أو بأي صورة من الصور، المهم أنه لا يظهر لك وجه العدو وإنما يظهر لك وجه الصديق. فإذا بك تقبل منه تلك المودة المزيفة التي تظن أنه بذلك يريد سعادتك، فإذا بي في أول الأمر يعطيك إياها مجانا ثم يثني ويثلث، فإذا أردت أن يربع وإذا بي يبسط لك يدك أنهاك. إن هذه الحبوب وإن هذه حبوب السعادة وغيرها بأموال، وأنا ليس عندي من المال، وإذا بهذا المسكين يتكلف تلك الأموال بعد أن أدمن وبعد أن وقع الفأس في الرأس، وإذا بي يبيع ما وراءه وما قدامه وما عن يمينه وعن شماله لقاء أن يحصل على تلك الحبوب المخدرة. فيا عباد الله، انتشر في هذه الآونة المتأخرة شيء يسمونه الشبو، وقد دسوه في كثير من الأمور، دسوه في السجائر ودسوه في هذه الشمة وما أقبح هذا كله. فيا أيها الشاب، اتق الله في نفسك، فإن الله عز وجل أمرك أن تحفظ نفسك مما يتلفها. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فإن هذا المخدر الخبيث ليس كالخمور التي كانت في الجاهلية، إن الخمور التي كانت في الجاهلية لا يتعدى أثرها إلى ذهاب العقل فحسب، تذهب عقلك فحسب، وإن كان في ذلك شرا عظيما. لكن الخمور في زماننا قد صارت مضرة بالعقل ومضرة بالنفس ومضرة بالعرض ومضرة بالمال ومضرة حتى بأصل الدين. فكم من إنسان ذهب دينه وذهب شبابه وذهب عقله وانتهك عرضه وهكذا أتلف ماله لقاء ما يصنع من تلك الأمور العظيمة. فالله الله معاشر الشباب بالبعد عن هذا الخبيث، سواء كان ذلك في الشمة أو كان ذلك في الدخان والسجائر أو كان ذلك غيرها من الصور. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ شبابنا وأن يباعدهم من هذه الخبائث. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تحفظ شبابنا من كل سوء ومكروه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، معاشر المسلمين، إن الشر في آخر الزمان يزيد، وكلما تقادم الزمان زاد الشر فوق الشر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذه الشرور معاشر المسلمين كلما مضت حقبة من الزمان إذا بالشر يستطير ويزيد، وله من يروجه وله من ينشره. فعلى المسلم أن يتوقع هذه الشرور. إن الخمور التي كانت على عهد رسول الله وكانت في العهد الجاهلي لم تكن متعدية خمسة من الأمور، كانت ربما صنعت من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الشعير والحنطة. أما اليوم فإن الخمور لها أنواع، منها ما هو مشروب ومنها ما هو مضروب في الدم ومنه ما هو مشموم بالأنف ومنه ما يتعاطى بالأكل وهكذا. لا تظن أن الخمر فقط ما يشرب، صار الخمر بكل أسف أنواع متعددة ويسمونها بغير اسمها كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العلماء لما رأوا ما في الخمور من الخبث وما في الخمور من السوء والشر أسموها بأم الخبائث، لأنها تجني على العبد من الشرور ما الله به عليم. انظروا كيف يتدرج الشيطان بالشاب. إذا بدأ هذا الشاب يتعاطى هذه الخمور ويتعاطى هذه المخدرات ويتعاطى هذه المسكرات، جاءه من قبيل دينه فيقول له: ما ينبغي لك أن تكون من المصلين في الصف الأول وأنت ممن يتعاطى هذا الأمر. فإذا به ربما يستقبح أن يكون من المصلين وهو يتعاطى، فأول ما يبدأ به أن يصرفه عن طاعة الله وعن الصلاة. فإذا به من قاطعي الصلاة ومن غير المصلين، ولا يزال به في هذا الجانب. كيف تتعاطى هذه الأمور؟ ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله. ما ينبغي لمثلك أن يكون كذلك. وإذا به خطوة فخطوة حتى يصير من أهل الإلحاد. وما أكثر الإلحاد إخواني في الله، ما أكثر الإلحاد في هذا الوقت وهذا الزمان. وإن بلدنا حتى عندنا هنا في الجنوب وجد كثير من الشباب عندهم أفكار الإلحاد، عندهم من أفكار الإلحاد ما الله به عليم، ما الله به عليم. وإن هذا الأمر بات كثير الانتشار بين وسائط الشباب الملتحقين بالجانب الأكاديمي في الجامعات وفي المعاهد التي تدرس اللغات وغيرها. صار الإلحاد كثيرا بسبب هذا الأمر معاشر المسلمين. ولا يزال الشيطان بهذا الشاب حتى يأتيه من قبيل عرضه، ربما وقع على أخته، وربما وقع على أمه، وربما وقع على بعض أرحامه. وما ذلك إلا بأثر هذه الخبائث. وهكذا لا يزال به حتى يصير سارقا، لأنه لا يستطيع أن يفي بمصارف تلك الحبوب وتلك المخدرات، فإنه يحتاج إلى أموال. وإذا به بعد ربما يتدرج حتى يصير من المبتزين للناس بالقوة. ربما أتى بعض الناس وهددهم بقوة السلاح، ولربما لو كان فيه في الجانب عنده صلة بالجانب الأمني. وكم رأينا وسمعنا ممن هم ملتحقين بالجانب الأمني وبحقيقة بلطجي إلا من رحم الله. إذا به ربما يستعمل سطوته ويستعمل بندقه ويستعمل بزته العسكرية لابتزاز الناس. وإذا به ربما يسطو على تلك المواضع ويكون سيفا مسلولا على المساكين. كل ذلك بسبب هذه المخدرات وبسبب هذه المسكرات. فعلى الجهات الأمنية وفقها الله وسددها ووفقها لكل خير أن تكون حجرا عثرة في وجه كل شر أراد من شبابنا الهدم، وأراد من شبابنا السقوط، وأراد من شبابنا الدمار. فالله بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في كشف هؤلاء المروجين لهذه المخدرات وهذه المسكرات. فإن شبابنا قرة أعيننا، إن شبابنا معاشر المسلمين سر قوة هذه الأمة. فالله بالمحافظة على الشباب. من كان قد ابتلي بهذا الأمر أو من كان يعلم أناسا ابتلوا بهذا الأمر فعليه أن ينصح لهم وعليه أن يشد عليهم، ولو لم يكن هذا إلا بإبلاغ الجهات الأمنية بتعاطيهم حتى يكفوهم عن شرهم ويكفوا شرهم عن أنفسهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم احفظ شبابنا من شر أعدائنا. اللهم احفظ شبابنا. اللهم اصرف عنهم كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بهم سوءا اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره وتدميره في تدبيره. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن قدامهم ومن أمامهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم إنا نسألك يا الله أن توفق ولاة أمرنا في هذه البلد إلى ما تحب وترضى. اللهم أصلح بهم العباد والبلاد. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.